وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يقول الإمام الداراني رحمه الله: إن أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. تأملوا معي إلى هذه الكلمات الجميلة. يقول: وإنه لتأتي على القلب أوقات يرقص فيها طربا من قربه من الله، فأقول لو أن أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. الله أكبر. إي والله، ما أعظم هذا النعيم، وما أزكاه، وما أجمله، وما أحلاه. والله إننا لا نلوم من خاض غماره أن يبقى متعلقا به، يتحدث عنه ويهمهم فيه ويتشبث به. ألا ترى أن النفس تأنس إلى بعض الناس من زوج وولد، وتحب أن تفيض عليهم بعض الشكوى وألم الجرح؟ فكيف حين تبث لظى هذه الألام وتشكو بها عند ربك ومولاك وسيدك ومليكك، وأنت تخافه وترجوه وتحبه؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عن سر هذا التعلق: والمراد ما يغذيه الله به من معارفه، وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه وتنعمه بحبه والشوق إليه، وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح وقرة العين وبهجة النفوس والروح والقلب، بما هو أعظم غذاء وأجوده وأنفعه. يقول بعض العباد: إنه لتكون لي حاجة إلى الله جل جلاله فأسأله إياها، فيفتح علي من مناجاته ومعرفته والتذلل له والتملق بين يديه ما أحب معه أن يؤخر عني قضاءها وتدوم لي تلك الحال. أرأيتم؟ يقول: تمنيت حينما أسأل الله جل جلاله ويفتح علي من مناجاته والتذلل بين يديه ويعيش جو هذه المناجات العظيمة. يقول: ما أجد من هذه اللذة، أتمنى أن يؤخر الله استجابة دعائي لأعيش هذه اللذة العظيمة في مناجات الله جل جلاله. وأتى الملوك إليك يرجون النجاة، يرجون لطفا سابغة عيني. يا رب يا ذا العز يا ذا القدر، كم أحنو إليك وفي كل حنيني. إني أذل إليك في حب وفي شوق وفي ذل وفي تحزين. يقول بعض العباد: ادعوا الله تعالى، ادعوا الله تعالى بلسان الذلة والافتقار لا بلسان الفصاحة والانطلاق. إذا أردت أن تدعو الله انطرح بين يدي الله جل جلاله ذليلا منكسرا، وادعو الله جل جلاله، ولا تنظر إلى الدعاء ولا تنظر إلى الكلمات، ولكن تأمل إلى ذلك وانكسارك بين يدي الله جل جلاله. إخواني وأخواتي، ما أحلى الذل لله وما أغلاه، وأنت تبث إليه أنينك وحنينك، ترجو ما عنده وتخاف ما عندك، وأنت تناجيه وأنت تناديه: يا رب يا رب، ضاقت علي دنياي، زادت علي همومي، من أنادي غيرك؟ من أناجي غيرك؟ من لي سواك؟ من أسأل غيرك؟ يا رب، رفع العباد أيديهم عني، ووقفت الدنيا بأسرها في وجهي، وضاقت علي الأرض بما رحبت. يا رب، تخلى عني أحبابي وأقاربي وأصحابي، تقطعت حيلتهم ونفذت وسيلتهم. يا أملي، يا رجائي، يا موئلي، يا ملاذي، يا ملتجئي، من لي سواك؟ يا من لا تقدر. مناجاة. سمع الله لمن حمدا. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الملك القدوس السلام. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الخالق البارئ المصور. المصور الغفار القهار الوهاب. الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط. الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير. الحكم العدل اللطيف الخبير. الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير. الحفيظ المغيث الحسيب الجليل الكريم. الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد. الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين. الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد. المحيي المميت الحي القيوم. الواحد الماجد الواحد الصمد القادر. المقتدر المنتقم المؤخر الأول. المقدم الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر. التواب المنتقم الغفور الرؤوف. مالك الملك ذي الجلال والإكرام. المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار. النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. اللهم إنا نسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استرحمت به رحمت وإذا استفرجت به فرجت. اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. أنت تقبل منا ختم القرآن. اللهم تقبل منا ختم القرآن. اللهم تقبل منا ختم القرآن. اللهم جوان الخير عطاء متجدد.